الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، إن نعم الله سبحانه وتعالى على العباد تترى، يتقلب فيها العباد ويتمتع بها العباد، ومن أعظم ما أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا في هذه البلاد وغيرها ما يتكرر علينا من زيارة أهل السنة والجماعة وزيارة المذكرين بالله سبحانه وتعالى والواعظين والمبينين لشرع الله جل وعلا ولأحكامه والمحذرين من عواقب المعاصي ومغباتها، وهذا أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى على طائفة من أهل الإسلام أن تقوم به، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن هذا لا بد منه، أن تكون في هذه الأمة هذه الطائفة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتذكر العباد حين الغفلة وتحذر العباد من معصية الله جل وعلا. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالذكرى لما لها من المنازل ولما لها من الشأن في دين الله جل وعلا، فقال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، فذكر إنما أنت مذكر. فلا بد من هذا يا عباد الله، فلا بد من ذكر العباد وتنبيه العباد وتحذير العباد من أيام الله سبحانه وتعالى، وتذكير العباد بأيام الله وتحذيرهم من لقاء الله سبحانه وتعالى، وتبشير أهل الإيمان بلقاء الله سبحانه وأهل الأعمال الصالحة. وهذا الجانب قام به أنبياء الله حق قيام، وقام به الأولياء، وقام به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصحوا للأمة وبينوا لهم ما ينفعهم وما يضرهم. فهذا نوح عليه الصلاة والسلام يقول: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. وهكذا هود عليه الصلاة والسلام يقول: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وهكذا صالح: يا قوم، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون الناصحين. شعيب: لقد أبلغتكم رسالة ربي، رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. كلهم يقول: لقد نصحت لكم، لقد أبلغتكم رسالات ربي، رسالة ربي. لأن الله أوجب علينا معشر أهل السنة أن نبين للناس دينهم، وأن نبين للناس ما يحتاجون إليه، وأن نحذر الناس من آثار المعاصي وعواقب المعاصي الوخيمة التي تضر الفرد والمجتمع. وها هم الناس الآن يجنون آثار المعاصي، يجنون ما جنت الأيدي من المخالفات الشرعية والاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. فهذه النعمة التي نحن نتكرر أو التي تتكرر علينا، وهكذا أيضا تتكرر في هذه البلاد التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها، أعني البلاد اليمنية، أنعم الله سبحانه وتعالى عليها بوجود المذكرين وبوجود الناصحين وبوجود المحذرين. فإن بلدانا خلت من الدعاة إلى الله، أو قل الدعاة فيها إلى الله سبحانه، أو وجدوا ولم يقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى، كان الدمار وكان والعياذ بالله ما تعلمون وترون وتشاهدون، وما قد قرأتم في السير والتاريخ مما حصل للأمم التي قل الواعظون فيها أو وجد الواعظون فيها ولم يقوموا بما أوجب الله سبحانه وتعالى، أو قاموا بما أوجب الله ولم يصغ لهم العباد، ماذا كان المصير؟ وما الذي حصل؟ وما الذي جنوه من هذا الأمر؟ فعلى هذا معشر من يسمع، أننا نحمد الله سبحانه وتعالى على وجود أهل السنة في البلاد اليمنية، وعلى وجود تكرار الوعظ والتذكير فينا، فإن هذه نعمة ينبغي أن يستشعر بها أهل الإسلام مع وجود فتن مظلمة والعياذ بالله وجهالات وحنادس جهل في الناس وتمرد وعصيان إلا من رحم الله. وأهل السنة قائمون بما أوجب الله، وبهذا يدفع الله سبحانه وتعالى الشر عن العباد، ويدفع الله سبحانه الضر عنهم. فهذه والله ينبغي أن ينتبه لها الناس، وأن يحمد الله سبحانه وتعالى عليها، أن الله أبقى هذه الطائفة مذكرة للناس إلى قيام الساعة، موجهة محذرة للناس إلى قيام الساعة. وأعظم ما تقوى أو أعظم ما توجد هذه الطائفة في بلاد اليمن، فإن لها وجودا عظيما، ولها أيضا كذلك دعاة متميزين عن غيرهم. وهذا كله لعله باستجابة الدعوة النبوية أن الله يبارك في هذه البلاد. وهكذا لما جعل الله سبحانه وتعالى في قلوب أهلها من الرقة وقبول الحق والعناية بالدين، فأكرمهم الله سبحانه وتعالى بوجود الدعاء وبوجود هؤلاء الفضلاء. وفي هذا اليوم المبارك زارنا ثلة مباركة ومشايخ فضلاء وطلاب علم نجباء، عرفناهم في دار الحديث وعاشرناهم من أيام شيخنا رحمه الله مقبل، وهكذا بعدهم أو بعضهم جاء بعد في أيام الشيخ حفظه الله يحيى حفظه الله، وعرفناهم بالخير والثبات والسنة، وعرفناهم بالنصح والتواضع والسكينة، وعلى رأسهم ممن زاملناه في تلك البقعة، وكذلك أيضا عرفنا عن قرب وعرفنا أخلاقه وعرفنا اجتهاده وعلمه ونصحه. وهكذا آتى ذلك المكوث في دماج آثاره بعد الخروج أخونا الشيخ علي الحجاج أبو الحسن حفظه الله تعالى، فلنا زمالة وارتباط به طيب من أيام شيخنا رحمه الله تعالى. فنقول أهلا وسهلا به وبالوفد المبارك الذي جاء معه من زملائه وطلابه وإخوانه ومحبيه، فحياهم الله جميعا. فأهل السنة هذا دأبهم وهذا سجيتهم، تزاور فيما بينهم، وهكذا الحرص على كل ما يقوي رابطة الأخوة بينهم. ومن أعظمها هذا الحال الذي يسعى له أهل السنة مع وجود المخاوف ومع وجود الفتن ومع ما ترون تشاهدون في واقعكم، إلا أنهم لم يتركوا هذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الصلة ببعضهم البعض والتواصل مع بعضهم البعض والتزاور لبعضهم البعض. فلذلك قويت هذه الدعوة. وبقيت قوتها واشتد ريحها، كل ذلك لحرص دعاتها ولحرص أهلها على تقوية روابط الأخوة بينهم وعلى تقوية ما تقوى به دعوتهم. فأحدهم يأتي من بلاد بعيدة، ماذا يريد؟ أحدهم يأتي من الشرق وهذا من الغرب وهذا من مكان بعيد جدا، تتعجب كيف وصل إلينا، تعجب كيف وصل إلينا مع وجود المخاوف وجود الفتن. ولكن هذا شيء أراده الله سبحانه وتعالى، وهذا لطفه جل وعلا بأهل السنة، إذ جعل فيهم هذا التزاور موجودا مع وجود الفتن، وجعل هذه اللقاءات قائمة في البلاد اليمنية مع وجود الفتن. هذه كرامة والله عظيمة على أهل اليمن، مع شرود كثير من الناس وضيق صدورهم وابتعادهم عن هذا الخير، وأهل السنة يتمتعون بهذه اللقاءات، ومع حرب من أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم وأذنابهم من المنافقين لمثل هذه المجالس، ومع ذلك قائمة على قدم وساق في بلاد اليمن. هذا والله خير علامة وأعظم شاهد على محبة الله جل وعلا لإقامة هذه الدعوة في اليمن، وعلى كلاءته ورعايته وإحاطته وعنايته بدعاتها وبأهلها. فعلينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على أن أقام لنا دعوتنا في بلدنا، غيرنا ربما لا يستطيعون أن يقيموا قليلا مما نقيمه، ونحن نقيم كثيرا مما نريد إقامته. هذا من فضل الله جل وعلا علينا. فأهلا وسهلا بالشيخ وبمن جاء معه، والحمد لله رب العالمين. والمحاضرة كالعادة.